بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. وقالت الشيعة: هو واجب ولا اعتداد، بخلاف الشيعة. هنا يقول أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، يعني لو أنه بدأ باليسار ثم غسل اليمين بعد ذلك، فيقول أن هذا فاته الفضل، فاتته السنة، فاته الأجر، هذا خلاف الأولى، ولكن وضوءه صحيح، وضوءه صحيح. الشافعي يقول بوجوب الترتيب، وكما هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى. فكيف يقول الشافعي بوجوب الترتيب ومع ذلك يقول أنه لو بدأ بيساره قبل يمينه، قبل يمين يديه أو رجليه، فإن هذا يعني يصح وضوءه؟ طيب، ما هنا بدأ باليسار قبل اليمين. الترتيب المذكور في الآية بتاعت هو الفروض، الفرقة الأربعة لأنه يعاملهما كعضو واحد، يبقى اليمين واليدين والرجلين أو اليدان والرجلان يعاملان كعضو واحد، لأنهما كالعضو الإيه؟ الواحد. لأن في الآية أيضا قال أيديكم وقال وأرجلكم، يبقى يعامل كأنه عضو واحد، فلا بأس بصحة وضوئه. قال: واعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزيا فهو مكروه، نص عليه الشافعي وهو ظاهر، وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم. هذا نص في الأمر بتقديم اليمين، ومخالفته مكروهة أو محرمة، وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة، فوجب أن تكون مكروهة. ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيمم. يبقى هنا يقول أن يعني أنا طبعا سند الحديث ده يحتاج إلى مراجعة، صح الشيخ الألباني؟ فابدأوا بأيمانكم. بأيامنكم على الحديث فعلا الأمر، فابدأوا بأيامنكم، يبقى مخالفة هذه ستكون فعلا مكروهة، لأنها فعلا مخالفة للإيه؟ للسنة. طب أنت ليه ما قلتش محرمة مع أن الأمر ظاهر الوجوب؟ قال: لأن هناك صارف، وهو إجماع أهل العلم على أنه ليس بحرام، يبقى إذن تصرف إلى الكراهة، وهذا الأمر ظاهر. قال: ثم أعلم أن من أعضاء الوضوء، نعم، الإجماع يكون بدليل أيضا، ما هو العلماء لا يجمعون إلا بدليل. نعم، هو عندنا نص آخر في مسألة الترتيب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم مضمض واستنشق. كل الأحاديث ظاهرة أنه يمضمض ويستنشق، كحديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الإيه؟ قبل الوجه. في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بغسل الوجه ثم تمضمض واستنشق، فهذا أيضا فيه أن الترتيب بين العضوين أو في العضو الواحد، لأن الوجه يعني كما يقول الفقهاء ومنه الفم والإيه والأنف على الكلام عند الحنابلة، يقولون كأنهما عضو إيه واحد، فمسألة الترتيب فيها غير ملزمة وغير إيه واجبة. وضحت؟ لا، مالها الآداب ديت؟ دي راجعة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. لا، ده عبادة مش أدب، دي عبادة. ده ما فيهوش يمين ويسار، فعشان كده مش الامر واضح فيه ان الحديث ده اندثر في الحديث ده. ما هو عضو واحد بأيهما بدأ؟ صح. والترتيب هنا بين الأعضاء في العضو الواحد ليس واجبا، فانصرف بهذا. يعني أنا بقول ليه العلماء ممكن يكونوا أجمعوا، أنا بقول إن ده دليل برضو من الأدلة على إجماعهم بأن هذا الأمر ليس للتحريم. ماشي. ثم أعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيمم، وهو الأذنان والكفان والخدان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين. يعني إنسان له، يعني كل إنسان له أذنان، فخلاص بيبدأ بيضع يده أو إصبعه في كلتا أذنيه وبيمسح كلا الإيه، بيمزح كلا الأذنين، فدي مش محتاجة فيها تقديم اليمين والإيه واليسار. وكذلك الكفان والكفان والإيه والخدان. قوله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه، يحب التيمم في شأنه كله، في نعله وترجله، هكذا وقع في بعض الأصول في نعله على إفراد النعل، وفي بعضها نعليه بزيادة ياء التثنية، وهما صحيحان، أي في لبس نعليه، أو في لبس نعليه أي جنس النعل. ولم يرى في شيء من نسخ بلادنا غير هذين الوجهين. وذكر الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابهما الجمع بين الصحيحين في تنعله بتاء مثنى فوق ثم نون وتشديد العين، تنعله. وكذا هو في روايات البخاري وغيره، وكله صحيح. وقع في رواية البخاري يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، وذكر الحديث. وفي قوله ما استطاع إشارة إلى شدة المحافظة على التيمم، والله أعلم. ثم أعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيمم أو التيمم، هذا فيه دليل على أن هذا الحديث من العام المخصوص، من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص. يعني يحب التيمم في شأنه كله، ولكن هناك بعض الأمور تستثنى من كلمة كله، مش كل الأمر معناه العموم، لا، ده هذا عام، نعم لفظ عام، ولكنه عام أريد به الخصوص، أو عام مخصوص ببعض المواضع التي تستثنى من هذا الإيه، من هذا العام، كدخوله إلى الخلاء، كخروجه من المسجد، إماطة الأذى، كل هذا يستعمل بالإيه باليسار وليس بالإيه باليمين. إنما الأشياء التي فيها إكرام، قلنا أن يعني استقراء النصوص الشرعية بتقديم اليمين في هذه الأشياء التي فيها إيه إكرام لليمين. يقول قوله صلى الله عليه وسلم، إحنا كنا قرأنا باب الاستنجاب الماء، باب النهي عن اتخاذ، قرأناه؟ طيب، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هتلاقيكم عندكم اللعانين. قال في المطبوع اللعانين، وقد وجد في هامش المقطوع أنه في نسخة وهو موافق للمطبوع. يعني هذه دي إحدى النسخ الموجودة، يعني أنا بقرأ على النسخة المحققة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أما اللعانان فهكذا وقع في مسلم، ووقع في رواية أبي داود: اتقوا اللاعنين، والروايتان صحيحتان. قال الخطابي: المراد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن، يعني عادة الناس لعنه. أن الذي يفعل هذا الأمر اعتاد الناس أنهم يعملوا إيه؟ يلعنوه ويسبوه ويشتموه، فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، والملاعن والملاعن مواضع اللعن. الملاعن شكل الملاعن مواضع اللعن. قلت: فعلى هذا يكون التقدير، اتقوا الأمرين، الملعون الملعون فاعلهما، وهذا على رواية أبي داود. وأما رواية مسلم فمعناها والله أعلم: اتقوا فعل اللعانين، أي صاحبي اللعن، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة، والله أعلم. قال الخطابي وغيره من العلماء: المراد بالظل. يبقى إذن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا، يعني خذوا وقاية وساترا من لعن الناس وشتمه. وفي هذا البعد عن كل ما يجلب لصاحبه الشتم أو اللعن، يعني الإنسان لا يورد نفسه هذه الموارد. فيقول: اتقي هذه الأشياء التي تجلب لصاحبها اللعن. ما هي؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، الذي يتخلى في ظل في طريق الناس أو في ظلهم. يقول المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود تحته. فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حايش النخل لحاجته، وله ظل بلا شك، والله أعلم. ولذلك هنا قال: في ظلهم، أو في ظلهم، في طريق الناس أو في ظلهم. يبقى هذا مكان عام لكل الإيه؟ لكل الناس ينتفعون بهذا الظل في هذا المكان. وكذلك الذي تخلى في طريق الناس، أي الطريق الذي يسلكونه واعتادوا السير عليه، ده المقصود من الظل، يعني ليس كل ظل يعني. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في طريق الناس، فمعناه يتغوط في موضع يمر به الناس، وما نهي عنه في الظل والطريق لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره، والله أعلم. مسألة اللعن، يعني اللعن على جهة النوع، يعني اللهم لعن من فعل هذا، خلاص يبقى هذه جائزة عند أهل العلم. والخلاف في مسألة لعن المعين، يعني لو أنه رأى رجل يفعل ذلك هو عارف أن ده فلان، هل يقول له اللهم لعنك؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول بعدم لعنه، تمام، قالوا: لأن اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وقد عاتب الله عز وجل نبيه حينما قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. والقول الثاني أنه يجوز لعن المعين، ولكن هذا اللعن ليس معناه الطرد من الرحمة، ولكن معناه العذاب الشديد. فاللعن قد يأتي بمعنى العذاب، فإن قصد هذا المعنى جاز، وإلا فلا. وضحت مسألة لعن المعين؟ اه طبعا، احنا بنتكلم دلوقتي في المسلم المتغوط في بلدنا، احنا بنتكلم على واقعة حال دلوقتي عين. طب والكافر؟ الكافر كذلك، هل يجوز لعن الكفار بعينهم؟ الصحيح من كلام اهل العلم اننا لو قصدنا باللعن مسألة الطرد من رحمة الله، لا، ليس لك من الامر شيء، لان الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الكفار المحاربين الذين قتلوا اولياء الله عز وجل، تمام كده. انما هل يجوز اللعن بمعنى العذاب، وأن يقصد أن مسألة العذاب الشديد؟ أظن أن هذه لا بأس بها. يبقى مقصده، فإن لم يعلم الفرق بينهما يبقى لا، نقول له لا ما تلعنش. فلعنوهن فإنهن ملعونات، أي المتبرجات ملعونات. فلعنوهن على النوع وليس على العين ايضا. نقول اللهم لعن من تبرجت، اللهم لعن من فعل هذا، انما ليس على الايه، ليس على العين، على عينه. مسألة اللعن بمعنى العذاب الشديد بصراحة هي مسألة تحتاج إلى البحث، وخاصة في قوله تعالى لعنا كبيرا. لماذا وصفه بالكبير؟ وهل هناك لعن كبير ولعن صغير؟ المسألة دي ضرت في ذهني، ولكن ما تحتاج إلى مراجعة، مراجعة كلام أهل التفسير يعني. الحديث الصحابي اللي هو كان بيشرب الخمرة فأتي به فقال لعنه الله ثم يؤتى به. تمام، فقال لا تلعنوه. فإني لعنه إلا أنه يحب الله ورسوله. طب لو علمت أنه لا يحب الله ورسوله فما فيها جواز لعن هنا؟ لا يحب الشيخ، لو عرفت أن الشيخ ده يحب الله ورسوله. هو هنا انت بتحكم بواقعة لم تقع، واخد بالك؟ أرأيت لو كان، انما احنا بنقول ان في وقائع حصلت على كلا الجانبين. النبي صلى الله عليه وسلم لعن اقواما من الكفار فنهي عن ذلك، تمام. وان كنت بقول ان بعض اهل العلم برضو جوز لعن المعين، انت واخد بالك، وخاصة من الكافرين المحاربين الكلام ده يعني. ولكن الصحيح انه لا يجوز لعن الايه المعين الا على معنى الوقوع في شدة العذاب أو غير ذلك. هو دي نفس معنى والله لا يغفر الله لك، هي زيها بالظبط، واخد بالك؟ والله لا يغفر الله، مين اللي قال لك؟ بس ده شيخ محمد قال مثلا ده هو بيطلب من الله عز وجل ان هو ما يرتاحش، يعني أكنك بتقول اطرده من رحمتك يا رب. طب من الذي يملك ذلك؟ طب ممكن تبقى على سبيل الدعاء لعنه الله مثلا، ليه؟ ان هي على سبيل الدعاء وليس على سبيل الخبر. أنت لعنه الله دي على سبيل الخبر أو على سبيل الدعاء، بمعنى أنه ملعون فعلا، وأن الله جزم بأنه يموت على الكفر، فدي ليست لنا. ما انا بدعو بقى مثلا عليه بقول لعنه الله لعنه الله، ده على سبيل الدعاء ان انا بدعو ان ربنا يلعنه مثلا. ما هو ماشي، دي ليست لنا، إخراجه من رحمة الله ليست لنا، تمام كده؟ يعني اللفظ بس يا شيخ هو اللي بني عليه لفظ اللحن لفظ اللعن ده كلفظ لحمله على معنى الطرد من رحمة الله عز وجل. وللحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلانا وفلان وفلان، فنزل ليس لك من الأمر شيء وأسلموا جميعا. ليه؟ اللهم عذبه، اللهم أرنا فيه آية. ماشي الحال، مش مشاكل. الله المستعان. صح، مالها؟ هل ملعونين بمعنى أننا نلعنهم؟ لا، قوله دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة فوضعها عند سدرة فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وفي الرواية الأخرى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ده الفصل اللي بعدين. طيب، المهم الحديث الثالث عن أنس بن مالك قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به. الحديثين اللي فات برضه، أو الحديثين اللي فاتوا عن أنس بن مالك. يقول الميضأ بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المجاورة هي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما. وأما الحيض فهو البستان. وأما العنزة فبفتح العين والزاي، وهي عصا طويلة في أسفلها زج ويقال رمح قصير. وإنما كان يستصحبها الزج اللي هي الحديدة اللي بتكون في طرف من أطراف هذا الإيه العصا الطويل، أرحمكم الله. وإنما كان يستصحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا توضأ صلى، فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يصلي إليه. طبعا ما تقرأش وعنزة، بتقرأ قصدي وعنزة مش وعنزة، لأن بعض الناس إيه يسأل يقول طب كان بيحمل عنزة ليه؟ دي برضو ليه؟ نعوذ بالله من اللحن. وكان السلف رضي الله عنهم يضربون على اللحن. علي بن أبي طالب كان يضرب أبناءه على اللحن، وهذا في اللغة إذا لحن. وكانوا يقولون ان نحن علينا اوقع من ضرب النبل. فيعني الله المستعان. والله واما قوله يتبرز فمعناه ياتي البراز بفتح الباء، وهو المكان الواسع الظاهر من الارض ليخلو لحاجته ويستتر ويبعد عن اعين الناظرين. واما قوله فيغتسل به فمعناه يستنجي به، فيتغسل به فمعناه يستنجي به ويغسل محل الاستنجاء، والله اعلم. واما فقه هذه الاحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجه عن الناس والاستتار عن أعين الناظرين، وفيها جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته. طبعا مسألة الأولى التباعد، سنرى الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم وأتى المغيرة ليستره. بعض أهل العلم يحمل كلا الحديثين على حالين، حديث المغيرة سيأتي وهو في حال البول فقط، أما في حال الغائط فإنه يبتعد، وهذه السنة يبتعد. وأما مسألة جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته، طبعا بعض أهل العلم يشترط أن يكون ذلك بدون طلب من هذا الشخص، والأمر الآخر أنه ينتوي أن يؤجر هذا الشخص الذي يستعين به. واضح؟ ستأتي تفصيلها دلوقتي. وفيها خدمة الصالحين. قلناها أيوة، أخذ جنبي كده، بس ده فناء دار في مكان كده في مزبلة، فبال في هذه المزبلة قائما والمغيرة يستره. يعني لازم يبقى مستور عن أعين الناس. اه طب بحيث لا تكتشف العورة، لا تكتشف العورة، أو لو تتكشف العورة. كان لا يس اللي هم اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام سمع عذاب الخنجر، كان لا يستتر من بوله. هو يستتر هنا في الحديث بمعنى يستنزه ويستبرئ، ان كان مفيش مشاكل عنده خالص، يعني ممكن يقضي حاجاته ويمشي. لا لا لا، وان كان بعض اهل العلم فسرها بانه كان يبول في مرأى الناس، يعني مفيش مشاكل في اي مكان كده على قراءة الطريق مثلا، الناس رايحة جاية يبقى في بول، مفيش مشاكل خالص، كالحمار والعياذ بالله. يعني بعض اهل العلم حملوا على كده، وبعضهم قال ان الالفاظ كلها بمعنى ايه، بمعنى واحد. وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك. التبرك هنا حصول الأجر، حصول الأجر، وهذا لا شيء يعني لا بأس به، فإن البركة معناها إيه؟ تخط باب التبرك بركة، يعني إيه؟ حصول الخير والبقاء. شيخ علي أين أنت؟ أنا عارف إن الجو برد والكل فاصل، فيعني هو البركة معناها الخير الكثير مع لزومه واستمراره. الخير الكثير جبناه منين؟ من بركة الماء، مع لزومه واستمراره من بركة البعير إذا استقر، فهذه بتبقى البركة. يعني البركة ليست نعمة فقط، إنما نعمة، وهي كنعمة كثيرة مع استمرارها. ماشي بركة. وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر، يعني طبعا خلافا لبعض أهل العلم لمن قال بالاقتصار على الحجر أو باستعمال الحجر، وأنه أفضل من الإيه، أفضل من الماء. وقد اختلف الناس في هذه المسألة. نعم، فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. يبقى عشان هنا يعني كان زي ما قلنا كده ان بعض السلف كان يقول كيف أباشر بيدي هذه النجاسة ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهره. صحيح أنه بيطهره فعلا كالماء تماما، ولكن بيبقى بعض الأثر الذي لا يزيل إلا الماء. الأثر ده ممكن يكون لون، ممكن يكون رائحة، العين زالت بالحجر إنما بيبقى الإيه الرائحة، وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزي، وقال ابن حبيب المالكي لا يجزي الحجر إلا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة والله أعلم. وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرك ونحوها، إذ لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله غير مقبول ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم. قال القاضي عياض هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فعدل عنها إلى الأواني والله أعلم. اللي هي لا اللي هي الحاجات الكبيرة جدا اللي هي زي المستنقعات والكلام ده يعني. آخر فقرة دي هو عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أنس بإداوة من ماء، اللي هو القربة دي اللي فيها المية، فهو عايز يقول إن في بعض الناس قالوا إن يعني الاستنجاء يكون بإيه؟ بمثل هذه الإداوة، يكون ماء وفي إناء في كذا، إنما لو أن الماء ده مشارع أو ماء يعني من البرك وكده قال لا ده ما استعملش الماء ده، إنما استعمل الماء اللي فيه الإيه؟ في الإداوة. إحنا بنقول إن هل النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك؟ فإن مكة لم يكن فيها مثل هذا، مكة لم يكن فيها لا برك ولا يكن فيها مشارع ولا مستنقعات ولا كلام من ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجدها فتركها، إنما هذا من الترك العدمي لأنه لم يكن موجودا، كان معدوما ولم يكن موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة المذهب الشافعي في اللحية وحقيقة المذهب الشافعي في اللحية، وهل يصح الإجماع المنقول عن ابن حزم على حرمة حلق اللحية؟ أنت يعني مش عارف أما الإجماع فمش عارف إن فيها إجماع ولا، بس ما أظنش فيها إجماع يعني. الإجماع المنقول عن ابن حزم في حرمة حلق اللحية مش عارف، الإجماع ده يراجع بصراحة لأنه ما قرأتهوش، إنما حقيقة مذهب الشافعي إن الشافعي ليس كلام الشافعي ولكن قول في مذهب الشافعي بالكراهة وليس بالتحريم، تمام؟ ولكن لم يعني لو قلنا الإجماع على عدم جواز حلق اللحية جاز ذلك، واخد بالك؟ أنه الإجماع على عدم الجواز، أصل عدم الجواز يشتمل الإجماع الاثنين، يبقى شملنا شامل كده يعني، ما حدش قال بالجواز يعني، الإجماع ده على أنه لم يقل أحد بجواز حلق اللحية، تمام كده؟ إنما هل حد قال بالكراهة؟ في قول في عند الشافعية بالكراهة، تمام، ولكن الصحيح الراجح وعليه الأدلة المتكاثرة فعلا بالحرمة وهو قول جمهور أهل العلم. يعني ليه؟ قرات ان فيها نص الفضل في ام مش تقدر تصل الفضل. طب أراجعه، لأن المصادر كلها اللي أنا قرأتها للشافعية بينقلوا كما نقل النووي كده، واخد بالك؟ إنما محدش بيقول إيه إن الشافعية، فدي تراجع إن هل الشافعية قال كده ولا لأ. الحته اللي اعزب على القبله شيخنا الاثنين قال إيه؟ الحته اللي اعزب على القبله دي آه ائمه كتيره قوي في المذاهب الاربعه بيقولوا يجوز فعلا الاعزب على القبله. الائمه كتير في كتب كتير لما كنا بنعمل بحث كده كان كلهم طيب إيه بيقولوا المشكلة؟ بالاعزب على القبله. إيه المشكلة؟ طب ما عندنا مثلا حديث بيقول اوفوا اللحى واحفروا اللحى ديت كلها مثلا على الايه اللي هو التوفير والايفاء وكده والاخاء، ما هو لو ده في بقى قرينه بتصرف في قرينة بتصرف، وهي فهم الصحابة لهذا النص. سيدنا عبد الله بن عمر كان بيفعل ذلك فقط، ما كانش اي صحابي بيعمل كده تاني غير لا، الخطاب هم بن جابوا عمر. بقى روايات عن أبي هريرة وروايات عن غير أبي هريرة أنهم كانوا يفعلون ذلك. بعد القبضة بعد القبض بعد انكار الصحابة وهناك قرينة برضه. طب هي مسألة حلق اللحية، حلق اللحية شايف خلاف سائغ؟ يعني القول ده خلاه خلاف سائغ؟ ازاي هيبقى في خلاف اللحية سائغ؟ قول مين؟ قول مين فيهم؟ الكراهة بتاعت الرواية القول بالكراهة. يقول القاضي عياض نشوف الإجماع ده لو واخد مسموح بالك. اسماعيل اتكلم فيه في قريب. لا لا كتابه بتاع اللحية يعني حد من ابن حزم قال له واتفقوا على عدم يعني دولة الإجماع يعني تحت نقطة الإجماع بس. عشان ابن حزم، ابن حزم ليس من أدلته الإجماع. ابن حزم ليس من أدلته الإجماع، فأنت ما تقول لي وهل يصح الإجماع المنقول عن ابن حزم؟ ده محتاجة تتراجع دي. بس ده كده يعني في غير معلومات أخرى عن الإجماع. ليه؟ يعني في فيديو كان الشيخ ماجد يعني كان كتب كذا حد كان 6 إكس 6 نقل الإجماع يعني زي ابن حزم. ما أصل النقل يحتاج إلى تثبت، أصل أنا بخالف الشيخ ماجد وبخالف الإخوة في المسألة دي. أنا عندي الإجماع بعد القرون الثلاثة، أو الإجماع ده إجماع غير منضبط، فبيحتاج إلى تثبت. هما الإخوة بقى يعني، ودي كانت مسألة، إن هما بياخدوا يقول لك إيه، طالما إن فلان نقل هات أنت ما يخالف، أنت واخد بالك؟ طب ما إحنا مر علينا في الطهارة إجماعات نقلها لإيه؟ إنه بعدين يتضح إن هو إيه؟ ليس بإجماع، وإن هناك قول في مذهبي بخلافه، ودي يعني الواحد اعتادها كتير جدا مع الإجماعات والنقول الإجماعات، فدي تحتاج إلى إيه؟ إلى تثبت. يعني اصل الاجماع ده صوت احيانا بيضرب بيه، واخد بالك؟ يقول لك اصل المساله فيها اجماع، طب المساله فيها دليل، واخد بالك؟ يقول لك طب خلاص، يبقى انت اجماع ومعاه دليل، واجماع ودليل وصحيح واثبت من الدليل الذي لم نعلمه في هذا الاجماع. فقضيه تحتاج اصلا مساله ثبوت الاجماع. الاجماع بعد القرون الثلاثه مساله خلاف بين اهل العلم، خلاف كبير جدا يعني. انا بقول بالاجماع يعني عشان ما تفهمش ان انا بقولش عدم القول بالاجماع ده قول معتزله. يعني الاجماع عنده بيقول بالاجماع، اجماع بس بيقول ده يعني اجماع ايه؟ الاجماع على المعلوم من الدين بالضروره، مش الاجماع الاصطلاحي اللي هو الاخ يقصده في مساله حلق اللحيه. تمام كده؟ زي الشافعي، الشافعي الإجماع عنده هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، وأحيانا ينقل الإجماع في قول الجمهور، يقول وأجمعوا هم الجمهور وليس الإيه؟ اتفقوا، يبقى نرجع للكلام بتاعه. يعني ابن هبيرة مثلا بيقصد بالإجماع أحيانا إجماع الأئمة الأربعة. إجماع الأئمة الأربعة ليس إجماع الإجماع، فدي محتاجة إنها تراجع يعني. في إجماع، في إجماع، ولكن الإجماع قليل جدا، الإجماعات نادرة، تاخد بالك؟ حتى إن الأصوليين كلامهم في مسألة الإجماع، يعني الإجماع حتى اللي كان على أيام الصحابة يعني كثير منه إجماع سكوتي وليس إجماع صريح، فما بالك بقى بما دون الصحابة. فالمسألة، في مسألة الإجماعات محتاجة التثبت يعني. الأخ أحمد هيجي بعد ال... يا عم حسين. سابق المسح على الخطبة. مش بيصلي سنن خالص. ده نعمل فيه ايه بقى؟ ده ينصح وتقول له خلاص ده الخلاف سائغ ودي سنه وما نسالوش على السنن؟ لا نساله. انت فاهمني؟ يقول له انت ليه الترك الكلي؟ الترك الكلي ده دليل على الانخرام شيء. فلا تعالى بقى نشوفك ايه الوضع. يبقى لابد ان احنا نفرق بين الترك الجزئي والترك الايه؟ الكلي في المساله، يعني الترك الكلي ده هيضيع مقصد من مقاصد الشريعه وهي الحفاظ على الديانه. بخلاف الترك الجزئي وافراد معينه كل واحد يترك ايه؟ السنه، يعني واحد ما صلاش سنه المغرب غيره صلى. انما اما اهل بلد تجمع ان احنا ما فيش صلاه سنه المغرب عندنا، لا ده احنا نقاتلكم على سنه المغرب. زي الاذان. طب ما هو مثلا شيخنا لو هيعمل بقى ان هيحب السوق هيحب السوق بالتربيه اللي احنا الكلام ده كان قديما يعني، يبقى يجوز لو مثلا يحلف لو ان الدوله مثلا يحبوك يبقى كده يبقى في عذاب من العالم. ما احنا كنا بنقول له التحي تمام الى ان يقع عليك فعلا الاكراه. تمام كده؟ اول ما يقع عليك الاكراه احلف لو انت عايز تحلف. الاكراه والسوء فعلا اللي هو الحاصل بسبب اللي هي اكراه المعتبر بضوابطه المعتبره. طب ساعتها اقول له ما فيش مشاكل. لا هو ممكن ساعتها هو لو هيخاف لسه جاي له لسه فهيحلق بقى لان بياخد بالقول ده ساعتها. يعني مثلا على اساس انه مثلا يقول لك مكروه. فقال خلاص ما دام مش عايز جاي حاجه. يعني خوف متوقع مثلا بعد اسبوع. لا مش واقع الاكراه لسه. طب خلاص يبقى ما ينفعش يحلق. انا بقول للاخوه كده حتى في موضوع الجيش، روح لغايه هناك واخد بالك وخلاص بقى يخيرك بين ان تسجن وبين ان تدخل الجيش وتحلق لحياتك احلق. انما طول ما انت على البوابه بره انت انا بصراحه انا ما لقلوش فرصه ان هو يحلق كده وروح بمزاجه يعني. روح ولما يضطرك احلق. مش هقول لك ما تحلقش. هو هناك بيضطر بيقول لي مش هقبل منك احلق غير لما تخش تحلق وهو اللي يحلقه هناك. مش هو كده؟ ماشي لو ده حصل ان هو يقول له طب تعالى بقى روح هو ما يحلقش بيه غير هو اللي هناك هو اللي ياخده هناك ويوديه العسكري يخليه هو اللي يحلق. هو كده مالوش يعني هو فعلا بيوقع الوضع الشرعي. المهم يبقى المساله واضحه انها ايه؟ ها؟ مش هو سمعت بيقول لازم يحلق هناك ما يحلقش. والله انا ما اعرفش كلام الشيخ بس يعني انا يعني لازم يقع عليه الواقع على كده يعني يقع عليه الاكراه فيعمل كده. نقل الثقه مثلا الناس اللي راحوا كده نقل الثقه اللي بيحصل فيحلق مثلا. الوقت معتبر بقى. ما انا عارف ان هو هيبيؤذي المجرم بس الوقت معتبر. الله المستعان.